أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم ما سبقوا بكرة إذ انتبذت من أهلها

بوالدتي ولم يجعلني فويل كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال Oh,